الشر. مين اللي يفرط في النعيم ده؟ مين اللي يضيع النعيم ده؟ انتوا مش عارفين ان من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخره. انتوا مش عارفين ان من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. يعني ايه؟ يعني المتعه الحرام اللي اتمتعت بها في الدنيا لو مت من غير ما تتوب منها ممكن تتحرم منها في الجنه. يعني اللي بيعصي ربنا بمعصيه في متعه معينه ومقيم عليها الى ان يموت بدون توبه يخاف ان ربنا يحرمه منها. يخاف الشاب اللي على اختلاط محرم، الفتاة اللي على اختلاط محرم، ايا مكان المعصية، ايا مكان الشيء، خاف انك تتحرم منها في الجنة مش في الدنيا. خاف. فحينئذ ثم يصعد الرب عز وجل ويصعد معه النبيون ويرجع اهل الغرف الى غرفهم. شوف بقى اخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يوصف ايه اهل الغرف بقى، اهل الفردوس الاعلى، يرجعون الى غرفهم. الغرفة من درة بيضاء او ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء فيها انهارها وثمارها، فيها خدمها وازواجها. ايه ده؟ منها ابوابها. يعني الغرفة حجر كريم واحد، جوهرة منحوت فيها قصر، فيها كل النعيم بتاعها. فلهم اشد شوقا الى يوم الجمعة لما يرون فيه من المزيد من رؤية الله عز وجل ومن نعيم الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: لهم لا يشاءون فيها ولدينا مزيد. اخواني واحبابي في الله، عايزين نحلم بالجنة، عايزين نتمنى الجنة، عايزين نحلم باللحظة اللي ربنا يقول فيها ادخلوها بسلام، عايزين نحلم باللحظة اللي يكشف فيها الحجاب وننظر الى وجه الله، عايزين نحلم باللحظة اللي ندخل فيها الجنة اول زمرة يدخلون الجنة 70,000 متماسكون ايدنا في ايد بعضنا. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، ولو سبتونا اتكلم هقعد اتكلم لحد الفجر، مش هبطل كلام لاني بحبكم في الله، ولان يعني مستشعر في هذه الوجوه الطيبة الحب في الله والاقبال على الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني من مقاصد مجيئنا هنا اشهار زواج اخونا حمادة محمد ابو سي ابو يوسف على الاخت نادية ابراهيم حفظ، يعني من اشهار عقد اخونا. هو يوم الجمعة وانا يوم الجمعة بيبقى عندي ارتباطات في المنصورة، فيعني ايه كان صعب ان انا اجي الجمعة، فاثرت ان انا اجي يعني بدري شوية باذن الله سبحانه وتعالى. نبارك لاخونا الحبيب ونشاركه في هذا الفرح، لعل ربنا يجمعنا ويفرحنا يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا حمادة محمد ابو يوسف على الاخت نادية ابراهيم حافظ، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وهو كاتب كتاب ولا دخلة؟ دخلة دخلة دخلة. تعرفين طبعا يا جماعة ان اي عريس بيبقى مستني الدخلة بفارغ الصبر، وبيبقى قاعد يحلم بقاله سنين بحاجتين معينين في الدخلة، وقاعد يعني مش قادر يقوم تفكيره في الحاجتين دول. الحاجة الاولانية حلة الاتفاق. عندكم حلة اتفاق؟ عندكم لو الحمام والبط اللي بيتحط يوم البتاع ده فطبعا احنا عايزين ناخد وعد من اخونا بالاخوة في حلة الاتفاق. يعني مش عايزين نتكلم عن الاخوة وساعة حلة الاتفاق بقت حلة الاختفاء ويختفي لحد ما تخلص وكان يظهر. يبقى الاخوة في الله. الحاجة الثانية اللي بيحلم بيها بقاله سنين ليلة الدخلة النقوط. ان هو ليلة الدخلة انتوا عارفين ان كل عريس طبعا بيبقى يوم جوازه مشطف بنزين معهوش ولا مليم، بيبقى يعني مستني النقوط عشان يجيب اكل اول اسبوع في الجواز. فطبعا بنوصيكم باخوكم خيرا في مسألة النقوط ان شاء الله باذن الله. وهم دول الحاجتين بس، وفي حاجة تالتة؟ هم دول الحاجتين اللي الزوج بيستنيهم. اما الزواج الحقيقي بقى فان شاء الله اهم حاجة صحبة الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. وبنبشر اخونا ان في الجنة ان شاء الله هيبقى هو ومراته مع بعض في الجنة ان شاء الله ان كانوا من الصالحين. واحد مرة لما سمع ان الواحد مراته مش هيتحرم منها في الجنة. فبيقول يا عم الشيخ, فبيقول له ايه؟ بيقول له مش قلت مفيش في الجنة نكد؟ انت بتقول مراتك هتبقى, مراتك هتبقى معاك, بس هتبقى حاجة تانية, هتبقى حاجة تانية خالص. واخونا طبعا بفضل الله يقينا مختار اختيار سليم, مش اختيار بايظ. يعني انتوا عارفين يا جماعة اللي كان برضو متصربع على الجواز وعايز الجواز بأي طريقة, فلما اتجوز فطلعت الجوازة صعبة قوي, لما قفلوا عليهم الباب ومشوا بقى الناس سمعوا في أول ليلة صوت شباشب وشبابيك وضرب ورزع وشتم في ايه, وفجأة الباب اتفتح وصاحبنا اتزق لبره. ايه يا عم في ايه؟ ضربتني. طب طلقها؟ قال لهم لا اطلقها ابدا, لا يمكن يا عم ابدا لا اطلقها ابدا. كل يوم شباشب ورزع وشبابيك والباب يتفتح وصاحبنا يتزق لبره, يا عم طلق لا اطلقها ابدا لا يمكن. فمرة بيقولوا له ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في دينه, ما ممكن واحد يسيب الدين خالص. الحمد لله ان ربنا صبرني. مرت الايام فالسر الالهي طلع, توفيت الى رحمة الله. فجهزوها وغسلوها بقى وايه وطلعين بيها, فهم خارجين من الشقه قالوا استنوا, قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم انت مجنون, يعني انت طول العمر ده هو مستحملها وجيت في الاخر تقول طالق؟ قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنه, خلاص بقى ما تبقاش دنيا وجنه. فالاستعجال وحش يا جماعه, ولكن بفضل منة الله لما اخ فاضل طيب زي حبيب قلبنا حماده ياخد اخت فاضلة زي زوجته الكريمة الفاضلة, ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ان شاء الله باذن الله. البيت ده ان شاء الله يبقى بيت هدى وتقى وعفاف وغنى. لما البيت يتأسس على الدين ويتأسس على التقوى هيبقى ان شاء الله باذن الله لا هنسمع صوت شباشم ولا هنسمع صوت شبابيك ولا لا, احنا هنلاقي ان شاء الله باذن الله اخونا حمادة جهده في الدعوة زاد, جهده في حفظ القرآن زاد, وجوده وسط اخوانه زاد, اخته زوجته وجودها وسط اخواتها زاد, ارتباطهم ببيئة الايمان زاد, ارتباطهم بالاخوة في الله زاد, العزومات لحبايبهم في بيتهم زاد. يبقى يعني هو ده يا جماعة البيت المسلم اللي احنا بنرجوه, اللي كلنا نجد اثره في بطننا وفي قلوبنا وفي اخوتنا وفي ديننا. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يزوج الشباب المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى, اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى, اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا, اللهم اقمنا على مرادك منا, اللهم الف بين قلوبنا واخرج شياطين الانس والجن من بيننا, اللهم وحد صفنا, اللهم اجمع كلمتنا, اللهم اقمنا على ما يرضيك عنا, اللهم استعملنا في بناء بيئة الايمان, اللهم بارك لنا في اخوتنا, اللهم بارك لنا في حسن توكلنا عليك, اللهم بارك لنا في ايماننا واسلامنا, اللهم بارك في اهل هذه البلدة, اللهم بارك فيهم, اللهم انزل عليهم من بركاتك ورحماتك يا رب العالمين, اللهم فرج كربهم, اللهم اد الدين عن مدينهم, اللهم اشف امراضهم, اللهم ارحم امواتهم, اللهم اكشف الهم والغم عنهم, اللهم املأ قلوبهم بالايمان الصادق.